ونهينا عن كذا. وهذا ليس قولا واحدا وإنما هو الصحيح من مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى، أن الصحابي لو قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فهذا كأنه قال أمرنا رسول الله بكذا ونهانا عن كذا. قال وهو مذهب الشافعية على الأصح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم على أن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية، لأنه في الحقيقة لا يتصور إن أحد يأمر وينهى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا متصور إن ممكن واحد يأمر وينهى سوى النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا تعلق الأمر والنهي بأمر تشريع لم يسبق إليه؟ قد يأمر وقد ينهى ولكن يأمر بماذا؟ بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى عما نهى عنه رسول الله. أما أنه يؤمر أمر جديد يتعلق به حكم شرعي لم يسبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهذا يستحيل أن يعمره صحابه، لأن الصحابة أدركوا مدلول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهل هناك تقدم بين يدي الله ورسوله أفحش من أنه يؤمر بشيء لم يأمر به الله ورسوله، أو ينهى عن شيء لم ينهى عنه الله عز وجل ورسوله؟ فهذا يستحيل أنه يقع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا يبقى نسلم أن ده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا عن كذا يبقى ده نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قول الصحابي من السنة فمحمول على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السنة قد تكون قول أو فعل أو تقرير، قد تكون واجب أو مندوب أو غير ذلك. يعني طبعا غير ذلك ما فيش إلا حاجة واحدة بس اللي هي الواجب أو المندوب، وممكن يكون المباح أو زي ما قلت صفة خلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسألة عادية اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإطلاق من السنة كذا لا يحمل على أنها السنة الاصطلاحية عند الفقهاء، وإنما يحمل على الطريقة الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إما في أمر تشريعي فتكون واجبة أو مندوبة، أو في أمر عادي فتكون مباحة وهي إلى الاستحباب أقرب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وهذا أيضا على مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية. والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لأمته، كما صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. ودي فيها فائدة أن حفظ العلم يكون بتقييده، وهذا كما صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما أخرجه سبويه وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، فالمعلومة لا تثبت إلا بتقييده. ولذلك يعني ربما حرمنا الكثير من الخير لما أعرضنا عن مسألة اللوح في حفظ القرآن الكريم، أصبح لوح اعتباري وليس حقيقيا. الأول اللوح ده كان إيه؟ خشبة أو صبورة، سميه زي ما تسميه. الولد يأخذ كمية معينة من السورة، خمسة أسطر أو أكثر أو أقل، ويبدأ يكتبها لحد ما يحفظها. فكان هذا يثبت الحفظ جدا. وأنا كثيرا ما أنصح إخواني الذين يشكون من تفلت القرآن بهذا الصنيع أنه يكتبه. والحمد لله الآن أصبحت وسائل الكتابة ومحوها سهلة جدا، يعني أصبح فيه سبورات وغيرها ممكن الإنسان يكتب عليها ويمسح في نفس اللحظة. لا يثبت القرآن في الذهن بمثل هذا الصنيع مع قيام الليل به. يعني هذه نصيحة نسقها لكل من يتفلت منه القرآن، تثبيت القرآن يكون بكتابته من ناحية، وإنك تقوم الليل بما حفظته من ناحية أخرى، إن شاء الله يكونوا زي ما قلت سطرين أو خمسة أسطر أو عشرة، كررهم طول ما بتصلي. كنت تصلي نص ساعة ولا ساعة ولا اثنين ولا أكثر، ما تقراش غير اللي انت حفظت، وكل فترة تجيب اللي ورا، تثبت أو يثبت الحفظ بشكل جيد جدا إن لم يكن ممتاز. فهنا ابن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب كل شيء يحفظه أو يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حفظه. قال: فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، ورب كلمة حق أريد بها باطل. يعني هم إن كان القائل من غير المسلمين فلا شك إن هو يريد إنه يحرم ابن عمرو وغيره من المسلمين من هذا الخير، تكتب ليه؟ فإن لم يكتب فكثيرا ما ينسى، فتضيع سنن كثيرة، وإن كنا طبعا لا نسلم بهذا ولا نوافق عليه، لأن الله عز وجل كما وعد بحفظ القرآن الكريم ففي طيات هذا الوعد حفظ للسنة كذلك. الله عز وجل قال إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب هل يمكن حفظ المبين بدون البيان؟ استحال، لا يمكن أبدا للمبين وهو القرآن أن يحفظ إلا بالمبين أو البيان وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما يظنش إنسان أن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر يبقى الذكر هنا هو القرآن فقط. صحيح، الذكر هو القرآن، نحن نسلم بهذا، لأن الله عز وجل قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالقرآن ذكر ونسلم بهذا، لكن لا يمكن حفظ هذا الذكر إلا بحفظ بيانه وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور، لأن بعض الناس يقول لك التتار لما قوموا دخلوا بغداد وألقوا بالكتب والمخطوطات في النهر حتى على المداد سطح الماء ونحو ذلك، يبقى في سنن راحت، من أدراكم أن ما كانش فيها كذا وكذا وكذا من أجل. هذا طبعا يعني فقل إن هذه الدعوة خطيرة جدا ولا يمكن أبدا أن تقبل، وإلا لقال من شاء في دين الله عز وجل ما شاء بحجة يمكن يكون في حديث بيدل على كده. طبعا هذا كما قلت كلام مردود، لأننا نقطع بأنه ما من حديث دل على مسألة أو حكم سواء كان عقدي أو عملي أو سلوكي أخلاقي إلا وقد وصل إلينا، وما ضاع أو ذهب فهو إما مؤكد لما تقدم أو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأمسكت عن الكتاب لما أدخلت عليه هذه الشبهة. وأنا أذكر مرة إني أرسل إلي سؤال من أحد المغرضين يقول: إن هذا الكم الهائل من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اتسع عمر النبي صلى الله عليه وسلم لذكرها؟ ده لو قعد يتكلم ليل ونهار ما يقول شيء كل الأحاديث اللي حكيت عنه. طبعا مثل هذا جاهل بالسنة، وإن ليس كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصح عنه، وإلا فدواوين الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة المصنوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، تدل على أن الأفاكين والزنادقة والمغرضين أدخلوا في دين الله عز وجل كثيرا، فطبعا لم يتمكنوا من إدخال شيء في القرآن، فلم يكن أمامهم سبيل إلا السنة. وللأسف تتابع على هذا السبيل بعض الطيبين وظنوا أن طالما سمع الحديث من إذاعة القرآن الكريم أو من شيخ مشهور أو داعية مفوه أو نحو ذلك أن ذلك يبيح له أن يذكره مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه مسألة خطيرة جدا، لأن